بنت عمك يا سلام علي. انا سامي سايح مخزن في صفايا، انا سامي سايح مخزن في صفايا، والنقطة بعشرة والفنجل بمية. انا نورت العيلة كتب كتاب الليلة، انا نورت العيلة كتب كتاب الليلة، هتبقى ليلة جميلة والحنة في ايديا. لاشيلك في عيوني واغطيك بكفوني، لاشيلك في عيوني واغطيك بكفوني، وحبايبي شافوني سعيدة متهنية. لا عمر لك بيتك ولحدك انا جيتك، لا عمر لك بيتك ولحدك انا جيتك، يا حبيبي يا ريتك فيه من لك الطرحة وعيني فيها الفرحة، لالبس لك الطرحة.